حصريا على إنشادكم. يا فرحة القلب يوم العيد وفانا بالحب قابلته وبالحب قابلنا. يا فرحة القلب يوم العيد وفانا بالحب قابلته بالحب قابلنا. يا فرحة العيد يا فرحة العيد يا فرحة العيد يوم العيد وفانا. هناك يا العيد في كل ودي يملانا حتى طيور السعد زارت وغنت. هناك يا العيد في كل ودي يملانا حتى طيور السعد زارت وغنتنا. نشكر إلهي عسى يتقبل دعانا تمم إلهي علينا الفضل والمنة. يا فرحة العيد يا فرحة العيد يا فرحة العيد يوم العيد هنا. عسل يهدي حبايبنا والشمس يا هلي بالعيد فرحانا. والنحل بحلى عسل يهدي حبايبنا والشمس يا هلي بالعيد فرحة. ترسل شعاع السعد والسعد يغمرنا كل عام وانتو بخير وربي يرعانا. يا فرحة العيد والله العيد يا فرحة العيد يوم العيد وفانا. في العيد كل جار يستانس بجيرانا يا رب تجمعنا بالأحبام في الجنة. يالله في العيد كل جار يستانس بجيرانا يا رب تجمعنا بالأحبام في الجنة. يا فرحة القلب يوم العيد وفانا بالحب قابلت بالحب قابلنا. يا فرحة العيد يا فرحة العيد يا فرحة العيد يوم العيد هنا.